ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل. فالعلماء شددوا في هذا, العلماء شددوا في هذا. فلهذا ينبغي أخواني خاصة أن لا شك أن الدافع هو التعاون, والدافع هو نفع صاحب هذا الحاجة والمحتاج لأنه وقع في مشاكل مادية, لكن لا يكون هذا على حساب الآخرين وعلى حساب الضغط عليهم, لأنك تريد خيرا من هنا لكنك تضر بإخوانك وتضغط عليهم كما يقال بسيف الحذاء. فإن هذا فصرح كثير كما قلت صرح كثير من الفقهاء أن ما دفعه صاحبه بسبب الحياة أو ما يعرف بالضغط الاجتماعي أو خوف المذمة من الناس أو أهداه حياء, وكل ما ليس فيه رضا صاحبه فكل هذا لا يجوز ولا ينبغي الضغط على الناس بمثل هذه المسالك والإجراءات. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا, وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج الرقم 0534 700 700, 0534 700 700, وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى, نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.